بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شيء دقيق جدا هو أن الإنسان قد يكون حيا وميتا في وقت واحد. جسمه حي، قلبه ينبض، دمه يجري، رئتاه تخفقان، عضلاته تتحرك، أعصابه صالحة لنقل الإحساس والحركة، ولكن قلبه النفسي ميت لا يعي على خير. ربنا عز وجل في هذا الموضوع ضرب أمثلة كثيرة، شبه الكفار بالأنعام، قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شبه الذين حملوا التوراة، أي تلقوها من سيدنا موسى ولم يفقهوها ولم يعرفوا أبعادها ولم يطبقوها، بالحمر. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه الكفار كأنهم خشب مسندة، شبههم بالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فالإنسان لو كان يتمتع بصحة طيبة وبجسم قوي، العبرة لقلب النفس، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما الذي يعمله الناس الآن؟ عناية فائقة بالجسد، يخاف على عينيه، يخاف على قلبه، دائما يخطط قلبه، يفحص عينيه، يجري فحوصات دورية، تحليلات مخبرية، لأنه يحرص على صحته. وقلما نجد إنسانا يحرص على صحة نفسه، وصحة النفس هي المعول عليها، لأن هذا الجسد حينما ينتهي الأجل مصيره إلى التراب. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير. حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، انتهى الأمر. اعتني به ما شئت، مهما بالغت في العناية به فلا بد من ساعة ينتهي فيها العمر وينتقل فيها الإنسان إلى دار الحق. لكن البطولة أن تعتني بهذه النفس. والدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، خبير، يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف كيف تقتنص الفرص، يعرف كيف يكون الربح، عنده حواس سادسة كثيرة جدا في البيع، في الشراء، في المكاسب، في المغانم، في المواقف. فهذه الخبرات في الدنيا لا تنفع صاحبها شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي الآية إشارة دقيقة إلى أنهم حتى في الدنيا لا يعلمونها على حقيقتها، يعلمون ظاهرها حتى في الدنيا، الدنيا نفسها. يعني الحقيقة المؤمن يسعد في حياته الدنيا سعادة لا يعرفها أهل الدنيا، لا يعرفونها، لأن استقامته على أمر الله تجعله يستحق حياة هادئة، حياة مطمئنة، حياة متوازنة، لأن توكله على الله يجعله في طمأنينة، لأن اعتقاده بأن الأمر كله بيد الله يجعله في راحة قلبية. لأن اعتقاده أن الله حكيم وأن أفعاله كلها في حقه خير، هذا يجعله ينتفي من قلبه الغل والحقد والحسد. فطبيعة المؤمن إذا صحت عقيدته واستقام على أمر ربه وصح عمله، هذه الحياة فيها ميزات لا يعرفها أهل الدنيا. فلذلك الإنسان من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. القضية خطيرة جدا، يعني أيام الإنسان ما بيربح، أيام بيحقق ربح كبير جدا برأس مال قليل، أحيانا أرباح طائلة بجهود صغيرة، أحيان لا يربح، أحيان يدفع خسارة كبيرة جدا. الإنسان إذا تنكب طريق الحق يخسر نفسه، ونفسه أثمن ما يملك، فالجود بها أعلى أنواع الجود، والظن بها أعلى أنواع البخل، وخسارتها أعلى أنواع الخسارة. فربنا عز وجل إشارة في هذه الآية إلى أن هذا الكافر ميت ميت. والله قال لي بعضهم يعني إنه يعد حياته منذ أن عرف الله عز وجل، قبل أن يعرف الله أموات غير أحياء، كتلة شهوات متحركة، إنسان وصولي هدفه ذاته، يؤثر حظه على كل شيء، يضحي بكل شيء من أجل شيء. أحد السياح جال في قرية فإذا مقبرتها عليها شواهد كلها عليها أعمار الموتى بأرقام قليلة، 5 سنوات 7 سنوات 10 سنتين سنة. فسأل ما القصة؟ فقالوا نحن في هذه القرية لا نعد عمر الإنسان إلا بعد أن يؤمن، بعد أن يعرف الله، قبل هذا أموات غير أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيام الإنسان ما بيلاقي في نبض، يترى في حياة ما في نبض إطلاقا، يضع مرآة على أنف هذا المريض، فإذا كان هناك تنفس ضعيف جدا لا بد من أن يرتسم على المرآة بعض بخار الماء، ما في شيء، لماعة، يفتح العين ويضع فيها ضوءا شديدا، فإذا كانت بقية حياة تضيق قزحية العين على حالها، إذا عظم الله أجره، لا في نبض ولا في تنفس ولا في ردود فعل منعكسة، إذا مات الزلمة. أحيانا تلتقي بإنسان ميت خبير بالدنيا، لكن أمور الآخرة، أمور الدين، أمور ما بعد الموت، أمور هذا الخالق العظيم، إيمانه بربه، طاعته على أمره، لا يعرف عنها شيئا، لا يعرف عنها شيئا، ولا يريد أن يعرف عنها شيئا، يقول هذا الموضوع لا يعنيني، لا يعنيني إطلاقا، أموات غير أحياء. أيام تجد إنسان بالستينات بالسبعينات بالمقهى يلعب النرد حتى ساعة متأخرة من الليل ولا يصلي، ماذا أبقى لآخرته؟ كيف سيلقى ربه؟ أموات غير أحياء. هذا الذي يرتكب المعاصي جهارا ولا يبالي، يأكل مالا حراما، يأكل شيئا ليس له ويحتج دونك القضاء، هذا أموات غير أحياء. المؤمن والله الذي لا إله إلا هو لو دخل عليه درهم حرام لما نام الليل، يخاف الله عز وجل، يعني أعلى درجة بالمؤمن خوفه من الله، عنده حساسية بالغة. يعني أحيانا يكون الإنسان له عصب قد ضغط في بعض الفقرات، يأتي الطبيب إلى مكان خاص في الركبة يضربها بمطرقة خاصة، فإذا الرجل تحركت هكذا معناها العصب جيد، فإذا كان رد الفعل ضعيفا العصب ملتهب، إذا عدم رد الفعل العصب ميت. فأحيانا الإنسان يسمع القرآن يضيق به زرعا، يحب أن يسمع الغناء، أموات غير أحياء، ما بده قرآن. أحيانا يضيق بسماع خطبة أو بدرس ديني، ويقف على قدميه ساعات طويلة في حديث فارغ وفي كلام لا طعم له، أما أن يستمع إلى درس ديني فهذا لا يحتمله. إذن أموات غير أحياء، ميت هذا. يقرأ القرآن لا يقشعر بدنه. الله عز وجل وصف المؤمنين قال تقشعر منه جلود الذين آمنوا. يقرأ القرآن فلا يضطرب قلبه، يقرأ القرآن فلا تنهمر عيناه بالدموع، قلبه قاسي. يصلي، هذا إذا قام ليصلي وخواطره في تجارته وفي بيته وفي محله وفي مشكلاته وفي حساباته، حتى أن أحدهم قال لي والله حينما يعني أجد خلل في الصندوق لا أكتشف الخطأ إلا في الصلاة، مو في نقص في الصلاة، أمين صندوقه نقص. قال لي أقوم لأصلي وأنا في الصلاة، نفذ الفلانية، الدفعة الفلانية، مين إجر عنا على المحل، لمن دفعت تكشفها، أكشفها في الصلاة. أهذه صلاة؟ أموات غير أحياء. فشيء خطير جدا إنسان يكون ميت، قد يكون في أبهى زينة، قد يكون يعني وسيم القامة، وسيم الشكل، أنيق الملبس، أزواقه رفيعة في بيته، ومع ذلك ميت القلب، نعوذ بالله من موت القلب. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أنا أخاف من هذه الكلمة أموات غير أحياء، أن يموت قلب الإنسان. من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران، يعني الإنسان بمجرد أن يدع مجالس العلم ما الذي يحصل؟ ينغمس في الدنيا، في مشكلاته، في همومه، في أحزانه، يشعر بالقهر، يشعر بالضيق، يشعر بالملل، يشعر بعدم الانشراح. طبعا هذه أحوال أهل الدنيا، ضيق في ضيق. أما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. الإنسان إذا حضر مجلس علم يشعر بالراحة، بالانشراح. من علامات المؤمن الصادق كما قال عليه الصلاة والسلام أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. أيام تلتقي بأخوك المؤمن لك ارتاح قلبي، كنت في ضيق شديد فلما التقيته ارتاح قلبي. هذه علامة الإيمان. يعني حدثني أخ أنه دخل على صديق له فإذا هو يبكي بكاء شديدا، قال له ما لك يا فلان؟ قال والله بقيت أعاني من ضيق القلب يومين، فلما دخلت علي ورأيتك زال ما بي من هذا الضيق فلهذا أبكي. أحد الأصحاب قال له يا رسول الله إنني كلما رأيتك اطمأن قلبي وارتاحت نفسي. دخل عليه رآه يبكي قال ما لك يا ثوبان تبكي؟ قال أنا معك في الدنيا ولكن أين أنا في الآخرة؟ يعني أخشى ألا ألتقي بك. فنزل من أجله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع الله ورسوله. نعم، وحسن أولئك رفيقا. الإنسان فإذا ترك مجالس العلم كأن بطاريته فرغت من الكهرباء، ما فيش. فإذا شحنها كل أسبوع، في شحن أسبوعي، في شحن جمعة وأحد، في شحن خطبة وجمعة وأحد، في شحن خميس وجمعة وسبت وأحد وخطبة، كل ما كثرت الشحن تلاقيها ممتلئة بالكهرباء. وهكذا هذه مجالس الإيمان، هذه مجالس يرضى الله عنها. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، مرتاح. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والعصفور والله كلمة لا يستحقها، مو عصفور هو. نعم. لذلك إنك لا تسمع الموتى، المؤمن الكافر ميت، ولا تسمع الصم الدعاء، يعني تحدثه عن آيات الله الباهرة لا يتأثر، تحدثه عن أحداث وقعت تتضح من خلالها عظمة الله عز وجل، لا يتأثر ولا يكترث، أموات غير أحياء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لكن في أخ حدثني حديث الآن غائب، مسافر رده الله بالسلامة، حدثني حديث كان يستمع إلى هذه الآية من قارئ، وعنده معلومات يعني خاصة من أن الذي لا يستمع الأصم يؤتيه الله قدرة فائقة جدا جدا على فهم الكلام، إن يفهم الكلام من حركة الشفاه. وهذا أكده لي أناس، يعني أحيانا إنسان أصم يفهم ما تريد من حركة الشفاه، فقال لي وأنا أقرأ وأنا أستمع لهذه الآية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. نشأ في نفسي اعتراض أن الأصم يفهم. فلما تلا القارئ قوله تعالى: إذا ولوا مدبرين، قال لي: والله الذي لا إله إلا كدت أصعق، لأن هذه الكلمة، لأن هاتين الكلمتين من إعجاز القرآن، لأنه الأصم بما أوتي من قدرات فائقة يفهم الكلام من حركة الشفاة، فإذا ولى هو مدبرا أيفهم شيئا؟ إذا هنا لماذا قال الله عز وجل إذا ولوا مدبرين؟ لأنه حتى الأصم قد يفهم بعض المعاني من حركات الشفاة، أما إذا أدار ظهره هو ماذا بقي؟ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يعني الذي فقد بصره دليل، أو يعني يعطينا فكرة واضحة عن عمل قلب، يعني الأعمى لا يرى ما في الطريق من حفر، من أكمات، من منزلقات، من مخاطر، ويستطيع طفل صغير أن يضلله. إنسان كثيف البصر لو قال له طفل: يا عماه هناك حفرة، يقف ويبدأ يبحث في العصا. في إنسان قلبه أعمى، لذلك تأخذه بعض النظريات وتذهبه بعض النظريات، ساعة يؤمن وساعة لا يؤمن. أما الذي نور الله قلبه وفتح بصيرته رأى الحق حقا فاتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، معناها الكافر أصم أعمى ميت، أصم، لأنه منفذ الحق، الحق له طريقان: طريق السماع وطريق الرؤية. إما أن تنظر في خلق السماوات والأرض، إما أن تنظر في بعض الحوادث فتستنبط منها بعض الحقائق، وإما أن تجلس في مجلس علم فتستمع إلى الحق. منفذ القلب السمع والبصر، وكلاهما مغلق، إذا مات القلب. يؤكد هذا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا، في البقرة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، فما ذنبهم إذا ختم الله على قلوبهم؟ قال: لا، هذا ختم حكمي، هذا ختم حكمي. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة هي حب الدنيا، حب الدنيا كان غشاوة سد سمعهم وسد بصرهم، فإذا سد السمع والبصر فالقلب ختم عليه من باب أولى. يعني إذا كان هناك مدخل للبناء خارجي وأرتجنا هذا الباب فالأبواب الداخلية بحكم المغلقة لا قيمة لها، مفتوحة أو مغلقة كأنها مغلقة، ما دام الباب الخارجي قد أرتج فالأبواب الداخلية مغلقة حكما. فحينما يقول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم، هذا ختم حكمي، وعلى سمعهم جهاز تلقي الحق الجاهز السمع، وعلى بصر وعلى أبصارهم البصر جهاز دراسة الحق، تلقي الجاهز السمع، والتأمل والنظر والتفكر العين، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالختم على قلبهم بسبب إغلاق سمعهم وأبصارهم، وحب الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام رأس كل خطيئة، حب الدنيا يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. المؤمن بالآيات هو الذي مؤهل أن يفهم ما جاء في كتاب الله. المؤمن لا يمر على آيات الكون مرا سريعا، المؤمن إذا شرب كأس ماء يقف عنده طويلا، كيف تحول هذا الماء المالح الأجاج إلى عذب فرات؟ لتر الماء في بعض البلاد النفطية تكلف تحليته أكثر من 5 أو 6 ريالات، ضابط معاش حوالي 60 أو 70 ليرة تكلفة تحلية لتر الماء الواحد. من جعل هذا الماء في الأمطار وفي الينابيع وفي الأنهار عذباً فراتاً؟ الله سبحانه وتعالى. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، الكأس الماء له معنى، إذا جاءه مولود له معنى كبير، يعلم أنه حوين منوي لقحت بويضة، فإذا طفل كامل الجمجمة، الدماغ، الأعصاب الاستنادية، خلايا الاستنادية في الدماغ، خلايا القشرية، النخاع الشوكي، العمود الفقري، العظام، العضلات المخططة والملساء، الرغامة والمري، البلعوم، اللسان، الغدد اللعابية، الأسنان، الفم، الأنف، العينان، الأذنان، المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الكبد، الصفراء، الكليتان، الكظر، عالم قائم بذاته. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ المؤمن لا يمر هكذا، هذا الطفل قد يجعله يسجد لله عز وجل، إذا أكل بيضة يقف عندها طويلا، إذا شرب كأس حليب وعلم أن هذا الكأس كل لتر حليب يحتاج إلى 400 لتر يجول في الدم من أجل تصنيعه، وأن هذه البقرة معمل قائم بذاته، بل إن أعظم المعامل تعقيدا تبدو أمام البقرة تافهة، معمل بلا ضجيج، تأكل وتحرس لك الأرض وتصنع لك الحليب، وقد ذللها الله عز وجل. البقرة آية، الدجاجة آية، الخروف آية، وذللناها لكم. لو أن الله سبحانه وتعالى ركب فيها أخلاق الضبع هذه الغنم، كيف تأكلها؟ كيف بإمكانك أن تستفيد من لحمها؟ لو أن الغنم ركب فيهم أخلاق الكلاب، ترى القطيعا بأكمله مع بعضه بعضا. هل بإمكان إنسان أن يجمع 100 كلب وأن يجعلهم مع بعضهم بعضا يسيرون؟ كل واحد في طرف بحسب مهمته. إذا هذا الذي يؤمن بآياتنا هو الذي يستمع إلى الحق، الذي يؤمن بآياتنا هو المؤهل أن يفهم، أن يعقل، أن يسمع، وأن يرى، وأن يعقل. وإذا وقع القول عليهم، الآن يعني في عنا شيء، الكلمة دقيقة جدا، ما هو القول؟ إذا وقع القول عليهم، يعني مثلا ربنا عز وجل قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني الله عز وجل قرار قطعي، هؤلاء لن يؤمنوا. طيب كيف أنت إذا كنت بجامعة أو بمدرسة أو بمعهد والطالب لم يتقدم إلى أي امتحان والنتائج لم تصدر بعده، هل بإمكانك أن تحكم عليه بالرسوب 100%؟ هذا الطالب لم يتقدم إلى أي امتحان والنتائج لم تصدر بعد، فهل بإمكانك أن تحكم عليه 100% أنه راسب؟ نعم، لأن نظام الامتحان هكذا ينص، لا ينجح الطالب إلا إذا قدم امتحانات ونال فيها الدرجات الكافية لنجاحه، فإذا نال الدرجات التي هي أقل من النجاح لا ينجح، فكيف إذا تغيب عن الامتحان كله؟ إذن في قوانين، في ضوء القوانين بإمكان الإنسان أن يصدر حكما قاطعا، فكيف الله رب العالمين؟ فإذا وقع القول عليهم، يعني الإنسان أحيانا بظل ضلال بعيد لدرجة أنه لا أمل في رجعته، لذلك الإنسان يعني الشيء الخطير بحياته أنه يوغل ويبتعد عن الحق بعدا كبيرا. أما المؤمن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، قد تزل قدمه. اجعل إذا كان الحجاب بينك وبين الله رقيقا هذا الحجاب سهل أن تزيله، أما إذا بالغت في المعاصي وابتعدت عن الدين وأنكرت العقيدة وأنكرت الأوامر، فهذا الإنسان يعني بلغ درجة من البعد قد لا ترجى له عودة. فربنا عز وجل قال وإذا وقع القول عليهم، إذا وقع القول عليهم يعني بقوانين ربنا عز وجل، بقوانين ربنا، الله له قوانين. يعني مثلا من هذه القوانين في القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هذا قانون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هذا قانون ثاني. إن الله، نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين، أي لا يستجيب لهم لأنه لا يحبهم، هذا قانون رابع. فإذا قرأتم القرآن وحاولتم أن تستشفوا منه بعض القوانين، هذه القوانين مهمة جدا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا قانون. يعني يا عبادي تعاملي معكم وفق القانون التالي، منكم الصدق ومني العدل، هذا قانون. ففي ضوء بعض القوانين الإلهية، في ضوء القوانين، هؤلاء لا يرجى منهم شفاء ولا أمل. يعني أنا أوضح مثل هذا الطالب الذي تخلف عن الامتحان كله ولما تصدر بعد النتائج، فهل في ضوء النظام الداخلي للجامعة ونظام امتحاناتها أن تحكم عليه حكما قطعيا أنه راسب؟ طبعا طبعا أحكم عليه حكما راسبا. هؤلاء الناس إذا تعلقوا بالدنيا وانغمسوا فيها وأداروا ظهرهم للدين، بل كذبوا بوجود الإله وكذبوا بكل ما يمت إليه بصلة، هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا. إن أنت ذاهب إلى حمص، مرة لو فرضنا في لوحة كبيرة جدا، يعني صور لوحة على عرض الطريق، في بعض البلاد، في بلاد الحجاز اللوحات على عرض الطريق تماما، طريق عرضه 30 متر، لوحات الاتجاهات على عرض الطريق وعالية جدا وفسفورية، فأنت من مكان بعيد إذا كنت تقود المركبة في الليل، من هنا مكة من هنا الطائف، فمع هذه اللوحة الواضحة جدا والكبيرة جدا والصارخة جدا والمضيئة جدا، وأنت اتجهت إلى الطائف بدل مكة، هدفك مكة فاتجهت إلى الطائف، نقول هذا ضلال مبين. لا مو بعيد، مبين، هذا ضلال مبين واضحة. لوحة كبيرة جدا على عرض الطريق، عرضها أيام 5 أمتار عرضها، وطولها 30 متر، وخط كبير وفسفوري. وذهبت إلى الطائف مكان مكة، إيه والله هذا ضلال مبين. أيام الإنسان بيكون وجهته حمص، في طريق يميني دخل به خطأ حتى وصل إلى تدمر، هذا ضل ضلالا بعيدا. أيام الإنسان بعد أمتار بيرجع، بعد 100 متر بيرجع، بعد كيلومتر أضعنا 20 كيلومتر. فالذي ضل ضلالا بعيدا ولعنه الله عز وجل، هذا أغلب الظن وقع القول عليه، يعني صدر عليه أمر بعدم جدوى هدايته، ضل ضلالا بعيدا، أوغل في الضلال، أوغل في غصب أموال الناس بالباطل، أوغل في انتهاك الأعراض، أوغل في إيذاء الناس، أوغل في تكذيب الدين، أوغل في إنكار الوجود، هذا ضل ضلالا بعيدا. يبدو أن الله سبحانه وتعالى جمع في آخر الزمان هؤلاء الذين ضلوا ضلالا بعيدا، قال وإذا وقع القول عليهم، يعني طبقت عليهم السنن الإلهية، وقع القول عليهم، يعني إنسان ارتكب جريمة قتل مثلا، مثل آخر، وحكم محاكمة عادلة، وارتفعت القضية من محكمة الجنايات إلى محكمة النقض، ومحكمة النقض صدقت هذا الحكم، ورئيس الجمهورية صدق هذا الحكم، وثيق إلى الزنزانة لينتظر حكم الإعدام، والجريمة خطرة، فهل بإمكانك أن تحكم عليه قطعا بالموت؟ نعم نعم، يعني هي الآية لحالات صعبة جدا. فالإنسان يعني هذا الذي أتمناه على الله عز وجل، ألا يوصل نفسه إلى طريق مسدود، ألا يوصل نفسه إلى ضلال بعيد. فكلما اتصل مع أهل الحق، شوف مجالس العلم تفعل في الإنسان فعل الصحوة دائما، كلما بدأ ينحرف يأتي هذا المجلس فيصحو من غفلته، نفسه سولت له أن يأكل مالا حراما، لو تابعها لانتهى، حضر إلى مجلس العلم، ذكر المتكلم عواقب المال الحرام فخاف تركه عاد. فلذلك هذه المجالس ضمانات لتصحيح المسار الدائم، تصحيح المسار. إذا الإنسان يعني صحح مسار مركبته في بحبوحة وفي سلامة، أما إذا انحرفت انحرافا بسيطا واستمر هذا الانحراف، قد ينتهي به انحرافه إلى القاع. نعم. من هنا النبي الكريم يقول لا صغيرة مع الإصرار. أوضح مثل، أنت على طريق مستقيم تماما وعلى يمينك انحدار خطير وأنت تقود مركبتك، لو انحرف المقود سنتيمتر واحد وتابعت وثبتت يديك على هذا الانحراف وأصررت عليه، لا بد من أن تسقط هذه المركبة في الوادي. أما سميت الصغيرة صغيرة لأنه يسهل تعديلها، يسهل. أما الكبيرة انحراف 90 درجة فجأة، هي الكبيرة. فالنبي الكريم قال لا صغيرة مع الإصرار، ما دام في إصرار تغدو كبيرة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، هذه من علامات قيام الساعة، دابة من الأرض. أحاديث كثيرة جدا، أكثرها ضعيف وبعضها غير صحيح، والأحاديث الصحيحة المتعلقة بدابة الأرض ليس فيها تفصيلات، ولكن حينما تظهر نعرفها، حينما تظهر نعرفها. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. بعضهم قال هذه السيارة التي تعلق الناس بها إلى درجة أنهم هاموا بها وقد تكلمهم، إما بمذياعها أو بمسجلتها أو ببعض أجهزتها هكذا. يعني حينما قطع الناس آمالهم من الآخرة وجعلوها في الدنيا فقط أصبحت هذه محبوبتهم. هذا رأي من الآراء، لكن الصحيح الصحيح هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلات متعلقة بهذه الدابة، إنها من علامات قيام الساعة، فحينما تظهر نعرفها إذا يعني ظهرت ونحن أحياء. نعم. لكن الدليل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني وضعوا الدين وراء ظهورهم، عدوه خرافة، عدوه أفيون الشعوب، عدوه شيئا غيبيا لا يعني شيئا، عدوا الدين إنسان ضعيف أفقه محدود، آمنوا بالمادة بالدرهم والدينار، كم تملك؟ قيمتك بقيمة رصيدك فقط، قيمتك من متاعك، ما نوع بيتك؟ ما مساحته؟ في أي حي موجود؟ ما نوع مركبتك؟ ما دخلك في الشهر؟ بس فقط. سيدنا علي بيقول الله يرضى عنه: يأتي على الناس زمان قيمة الرجل متاعه، يستمد قيمته من نوع ثيابه، من نوع ربطة عنقه، من نوع حذائه، ريد شوز بيقول لك مثلا، يعني قيمته كلها من حذائه، جاي من تحت بديانه، لا من علمه لا من أخلاقه، قيمته من بيته، قيمته من سيارته، قيمته من تجارته، قيمته من رصيده. هي من مظاهر الجاهلية الثانية. الله عز وجل قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. حينما قال أولى معناتها في ثانية، هي دفع أولى، وين الثانية؟ نعم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ والله يا أيها الإخوة الأكارم، يعتصر قلبي ألما حينما أرى إنسانا يكذب بالدين ولم يسمح لنفسه أن يقرأ عن الدين شيئا قبل أن يطلع عليه. يعني أنت تقبل أن تأتيك رسالة لم تفتحها، ولم تعرف من المرسل، ولم تنظر إلى توقيعه، ولم تقرأ ما فيها، وتكذبها، هذا موقف علمي؟ فقبل أن تكذب ادرس، اطلع، اقرأ، استمع، عندئذ خذ موقف، ما في مانع. أما أن يقف الإنسان موقفا من الدين معاديا قبل أن يعرف ما الدين، الدين دين الخالق، الدين دستور قطع الثبوت قطع الدلالة، الدين منهج متكامل، الدين تعليمات الصانع. قبل أن ترفض الدين اطلع على الدين، هذا الموقف الشريف العلمي، قبل أن تكون لك اعتراضات وملاحظات وتحفظات عن الدين، جمد كل ذلك وانكب على فهم الدين، افهم كتاب الله عز وجل، افهم السنة النبوية، تعرف إلى العقيدة الصحيحة، ادرس سيرة النبي، سيرة أصحابه. لا تحكم على الدين إلا بعد أن تطلع عليه. شوف الآية الكريمة: حتى إذا جاءوا وقال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني هل في الدنيا عمل أعظم وأشرف وأخطر من أن تعرف ربك، ومن أن تعرف المهمة التي من أجلها جئت إلى الدنيا؟ هذا عمل عظيم. يعني أنا سبحان الله الذي يقول لي إنه والله ما لي فاضي، سبحان الله، لك ليش فاضي؟ من أجل أعمال تافهة، من أجل دريهمات تكسبها تضيع آخرتك ودنياك. يعني كلمة ما لي فاضي، هذه الكلمة تدعو إلى الضحك. يعني مثلا طالب في عنده امتحان التخرج وحيكون طبيب، وإذا تخرج حيكون له شأن وعيادة ودخل كبير، وحيتزوج وحيشتري بيت هشتري مركبة أخي ما تدرس؟ والله ما لي فاضي. لك ليش فاضي؟ لماذا أنت فارغ؟ طبيب جاء من بلد أجنبي معه بورد وفتح عيادة وحط على العيادة من 5 إلى 8، جاء مريض ساعة 6، نعم يتحكم، ما لي فاضي. لك ليش فاضي؟ لماذا أنت هنا؟ أنت هنا لماذا؟ من أجل أن تعالج الناس وتأخذ من أموالهم شيئا. فهذا الذي يقول لك أنا لست فارغا لمعرفة الله كهذا الطالب الذي يقول أنا ليس عندي وقت للدراسة، هو طالب فقط، هو طالب. وهذا الطبيب المتخرج وهو في العيادة يقول لك ليس عندي وقت لمعالجة المرضى، كان لماذا؟ عم يقرأ جريدة مثلا، عم يقرأ مجلة، عم يتحدث مع صديق، هذا شيء خلاف المنطق هذا. فلذلك أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول عليهم بما ظلموا، أيام السكوت معبر، أيام أنت مع ابنك أحيانا بيكون متلبس بذنب وفي أدلة قاطعة وأنت نبهته أنه ما يقع فيه، من فعل هذا؟ خرس خلاص ما بقى في حد احكي، ما بقى في هذا السكوت، سكوت الاعتراف بالذنب، سكوت الإحباط، يقولون أسقط في يده. لذلك ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ماذا يتكلم؟ الحجة عليه، وقد ضيع الآخرة كلها والدنيا مضت وكأنها ساعة. نعم، شوف دقة القرآن الكريم، قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من آياتنا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، ألم يروا؟ هي آياتنا، هذا هو طريق معرفة الله عز وجل. ألم يروا؟ أليس الليل والنهار تحت سمع الإنسان وبصره كل يوم؟ كل يوم مغرب، أدنى العشاء، الصبح، الظهر، عصر، طلعت الشمس، ما طلعت، هل فكرت بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالليل، بالنهار، بالأرض؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. على كل يعني ضاق الوقت، ولنا عودة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين.